مبروك ألف مبروك عليك، مبروك مبروك ألف مبروك، يومي لك مبروك، مبروك ألف مبروك عليك، مبروك مبروك ألف مبروك، يومي لك sampai Merauke, bahkan seluruh Nusantara. Besok happy birthday to you akan kita geser dari tengah-tengah umat Islam. Setuju?